مع رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة قال وحدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن الشبويه قال حدثنا أبو بشر الخال قال أما معمر بن بشر قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني علي بن أبي ربيع قال حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داوود عن القرآن فقال العزيز الجبار المتكبر يكون هذا مخلوقا؟ يعني يقول هذا الآن أسماء الله تبارك وتعالى هذه تكون أسماء الله تكون مخلوق هذا هو القرآن. نعم. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم عن مريم قال حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال لي يحيى بن سعيد كيف تصنعون بي قل هو الله أحد كيف تصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ لا إله إلا الله. نعم. قال وحدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال سمعت الحسن بن موسى العشر يقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين فقال حسن أمخلوق هذا؟ أمخلوق هذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال وحدثني محمد بن عبد الله قال سمعت أبا جعفر الشافعي يقول القرآن كلام الله فقلت إن عندنا قوما يقولون كلام الله ونقل فضرب أحدى يديه على الأخرى وقال كذبوا أعداء الله القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. يعني أنه ما يكفي أن يقول كلام الله لأنهم يقولوا كلام الله وفي نيتهم وقولهم أنه مخلوق ولكن يقال يجب أن يقولوا كلام الله وغير مخلوق ينفر هذه الشبهة التي استفحلت عند كثير من الناس في ذلك الوقت. نعم. قال سمعت محمد بن سليمان لوين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله. نعم. قال وحدثني أبو الحسن بن عطاء قال سمعت إبراهيم بن زياد السبلان يقول سمعت أبا معاوية الضرير يقول الكلام فيه بدعة وضلال ما تكلم فيه النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون يعني القرآن مخلوق. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت هارون بن موسى الفرد يقول سمعت عبد الملك بن مادشون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال وحدثني أبو عمران موسى بن عبد الله بن عبد الرحمن السلمي صاحب السلعة قال حدثنا عمرو بن سعيد الأشج عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن أشعث الأعمى عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الرحمن على خلقه. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي قال حدثنا مجاهد عن عمير بن شهر الهمداني وكان وافد الهمدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا قريشا اسمعوا من قولهم ودعوا فعله قال وكنت عند النجاشي فأتاه بنون له ظلماء يلواح يقرؤون عليه من الإنجيل فقرأ ابن له آية فضحكت فقال له النجاشي فضحكت فقال له النجاشي أتضحك من كلام الله؟ قال لا ولكن أضحك عجبا مما قال غلام. مما قال غلام غلام. نعم. نعم. قال عبد الله حدثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثني علي بن مضاء مولى لخال قال حدثنا هشام بن بهرام قال سمعت معاذ بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق قال هشام وانا اقول كما قال معاذ. نعم. قال وحدثني محمد بن منصور قال حدثنا علي بن مضاء قال سألت عتاب بن بشير عن القرآن فقال سألت خصيفا عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس من مخلوق قلت أي شيء تقول عنه؟ قال أقول كما قال. نعم. أي كما قال خصيفا. حدثني محمد بن منصور قال حدثنا علي قال سألت محمد بن سلمة الحراني فقال القرآن كلام الله وليس من مخلوق. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحسن إمام مسجد طرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا علي بن إبراهيم أبو عبد الرحمن المروي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أما معتمر عن علي بن نديم الحراني أنه حدثه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه او قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يساله عن الناس فقال يا امير المؤمنين قرأ منهم القران كذا وكذا فقال ابن عباس والله ما احب ان يتسارعوا يومهم هذا في القران هذه المسارعه قال فجبرني عمر ثم قال لي مه فانطلقت الى منزلي مكتئبا حزينا فقلت قد كنت نزلت مع من هذا الرجل منزله ما ارى الا اني قد سقطت من نفسي قال فرجعت الى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوه اهلي وما بي من وجع وما هو الا الذي ثقلني به عمر فبين انا كذلك جاءني رجل فقال اجب امير المؤمنين فخرجت فاذا هو قائم قريب ينتظرني فاخذ بيدي ثم خلا بي فقال ما كرهت مما قال الرجل ما كرهت مما قال الرجل قال فقلت يا امير المؤمنين ان كنت اسات فاستغفر الله واتوب ان كنت اسات فاستغفر الله واتوب اليه وانزل حيث احسن قال لك حدثني ما كرهت مما قال الرجل فقلت يا امير المؤمنين متى ما تسارعوا هذه المساله يحتقوا ومتى يحتقوا ومتى ما يحتقوا يختصموا ومتى ما يختصموا يختلفوا ومتى ما يختلفوا يقتتلوا فقال لله يا ابوك والله لقد كنت اقاتلها الناس حتى جئت بها هذا الاثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى طبعا ابن عباس كان من مجلس شورى عمر مع حدث في السنه ويحكي هنا انه في مجلس من هذه المجالس وجاء ناس واخبروا انهم يعني كل من اخذ من القران يعني صاروا فيه بسرعه حفظا وعليا فهو يعني ابن عباس يعني زجرهم الامر خلهم لا تسرعوا في القران على هذا لان على هذا النحو فعمر جبره يعني شد عليه في الكلام مش حاجه تقول لهم الكلام يعني فيقول خرج من عند عمر وهو في غايه الغم مغموم انه يعني كان له مكان ولو كذا والان عمر زجره وهذا الزجر شعر انه يعني سقط من عين عمر بما قالت يعني يقول يعني رح على فراشي ومرض من هذا قل حتى زارني بعض نسوة اهلي يعني في خالته مثل هذه اللي زاروه وهو مريض مرض يقول ثم جاءني بعد ذلك قال لي اجب امير المؤمنين قل فقلت ليس جاهز قال لي فقال له عمر انت شو اللي ايش اللي يعني رابك او شيء من كلام القران ما تقول لك احنا يعني تسارعنا في القران و قراءه وتنافسوا فيه ايش اللي فقال يا امير المؤمنين ان كنت يعني اخطات وكذا وكذا انا يعني استغفر الله لي واستغفر لي قال له الا تقول شنو هو الشيء اللي انت انكرته من كلامه فعند ذلك قالوا ما وجهه نظره ليش هو قال لهم لا تسارعوا في حفظ القران فقال يا امير المؤمنين ان تسارعوا في يعني ما اخذوا بالرويه وما درسوا دراسه متانيه يعني احتقوا كل واحد يظن الحق معاه يصير في تراث احتقوا وإذا احتقوا اختلفوا، إذا اختلفوا تخاصموا، إذا تخاصموا تقاتلوا. فقالوا لله يا أبوك. ما يكرم استحسان. قال لله يا أبوك ولله دره. فقالوا لله يا أبوك. قال له والله هذا اللي كان في نفسي. بس ما قدرت أقوله. يقول أنت قلت هذا لهم هذا هو الذي كان في نفسي يعني يريد أن أقوله لهم. لكن ما افصحت به كيف فعلى كل حال الشاهد طبعا انه يعني رؤية الصحابة أنهم ما كانوا يعني كان التريث في أخذ القرآن و كما قال عبد الله بن عمر أخذت البقرة في 9 سنوات تأخذ الآيات ونأخذ الآيات 10 آيات تقرأها علم العمل بها ثم نذهب لبعدها وهكذا. فكانوا يرون أن نأخذ القرآن مع العمل، يأخذ القرآن مع العمل ليس الحفظ يعني السريع يقول يحفظ ويحفظ الكلام وبعدين ما يعمل به يصير فيه فصل بين يعني الحفظ والعمل أو بين القول والعمل. فكانوا يحبون أن يأخذ القرآن مع العمل يأخذ بالضبط 9 سنوات في البقرة يعني هذا مو تعلمها خد مدة، لكن يقول كنا حتى نأخذ العلم والعمل معه. فابن عباس الذي كرهه من مقالة هؤلاء القوم جلد في الدين وهم أخذوا القرآن سريعا وتنافسوا فيه، وقال أنا أخاف أن دول بعدين يصير فيها التنافس هذا ويصير فيه خلاف، فإن أخذنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم.